لهذا فالعبرة بهديه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. الواقع نتواصل في رسالة الأخ الكريم عبد المقصود، وهي مجموعة أسئلة تصل في مجملها إلى 6 أسئلة. كنت أتمنى الحقيقة أن يركز على الأسئلة التي ذات أهمية، وأن أيضا لا يعمم في أسئلته. هناك بعض المستمعين الذين يرسلون برسائل لبرنامج دور على الدرب، إما أن تكون الرسالة مطولة ويدور السؤال ويكرر في ثنايا هذه الرسالة، وإما أن يكون أيضا السؤال مجمل ليست له حدود. عموما في فقرته الثالثة في الرسالة يقول: حكم الذبائح التي تذبح في مولد بعض الناس والتي يدعون أنهم أو يدعونها باسم الأولياء. نعم شيخ. الجواب: الذبح يكون لله جل وعلا، وفي هذا يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا كانت الذبيحة قصد بها وجه الله جل وعلا، فحينئذ هذه ليس فيها شيء. أما ما يذبح عند القبور أو يذبح للأولياء، فإذا كانوا يذبحون ذلك ويتقربون به للأولياء من أجل أن يدفعوا عنهم ضرا أو من أجل أن يجلبوا لهم نفعا، فهذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. والذبائح أيضا لا يجوز أكلها، ومن رأى أحدا يفعل ذلك فإنه ينصحه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق. وارتباط آخر في واحد من الأسئلة في الرسالة بسؤال سبق قبل قليل، وهو يقول: حكم اقتراض بعض الفلوس من البنك بالعلم أنني محتاج لذلك المبلغ، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: القرض صورة من صوري عقود الإرفاق والإحسان، ومثله عقد الكفالة. فالشخص عندما يريد أن يقترض من شخص فليس في ذلك محذور من الناحية الشرعية، أما الظاهرة الموجودة في كثير من البنوك من جهة أنهم يقرضون بفائدة، فهذا في الحقيقة هو يسمى قرض، ولكنه بيع دراهم بدراهم. بيع دراهم مثلا معجلة بدراهم مؤجلة بأكثر مما دفعه الشخص، فلا يجوز أكثر مما أخذه الشخص، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، وذكر أيضا الفضة مثلا بمثل يدا بيد، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال، عندما يقترض الشخص 1000 دولار وتكون مدة القرض سنة، يعيدها إلى البنك 1000 دولار و100 دولار، ففي الحقيقة هذا ليس بقرض، وإنما هو بيع 1000 دولار حاضرة ب1100 إلى المدة المحددة بينهما. وعندما يسمى هذا قرض ويتعارفون عليه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو إن سمي قرض فهو ربا،

إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.